السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن ذلك اللعين البغيض قارون، والذي تحدثت عنه الآيات الكريمات في بدايتها، إن قارون كان من قوم موسى، وقلت لكم إن قصته قد جاءت في هذه السورة الكريمة، لأن هذه السورة الكريمة قد ركزت على بواعث الكبر والكفر، فكان منها الملك، ولذلك حدثتنا هذه السورة الكريمة عن فرعون الذي طغى وبغى بملكه وأنساه ملكه ربه، فقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. ثم ها هو ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن باعث آخر من بواعث الكبر والكفر، إنما هو المال، خاصة إذا كان المال زائدا وكثيرا ينظر إليه صاحبه على أنه قد ملك الدنيا والآخرة، وتلك مصيبة نسأل الله السلامة منها. آمين رب العالمين، وأن يجعل المال والدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. وقلت لكم إن هذه الآيات الكريمات قد بينت أن قارون كان من قوم موسى، وقلت لكم على الراجح كان ابن عمه، وكانت هذه دلالة وإشارة من الله رب العالمين على أن الإنسان الكافر أو الفاجر العاصي لا ينفعه قربه من الأنبياء، حتى ولو كان ابنا لنبي كما كان ابن نوح، أو كان أبا لنبي كما كان آزر أبا إبراهيم، أو كان عما لنبي كما كان أبو لهب، أو كانت زوجة لنبي كما كانت امرأة نوح وامرأة لوط، هذه لا اعتبار لها ما لم تقم على الدين والتقى. ولذلك كان مبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وكانت دعوته يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قلت لكم القرآن بيّن أنه بغى، وتحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في صور بغي قارون، وقلنا ما ذكروه من الصور لا يتعارض بعضه مع بعض، فكل هذا قد وقع من هذا اللعين من قارون. وقلت لكم أيضا أنه يجوز ذكر الفاجر والكافر باسمه، باسمه خاصة إذا أعلن عن فجره وكفره وفسوقه، فيذكر باسمه حتى يتعظ الناس به وحتى يحضره الناس. ونحن قد علمنا قارون من القرآن، والسامري من القرآن، وفرعون من القرآن، وهامان من القرآن، وأبو لهب من القرآن. هؤلاء ذكرهم القرآن الكريم بأسمائهم بلا غضاضة وبلا حرج. بينت لكم أوجه البغي، وقفنا عند علة البغي. هو بغى بصور متعددة سمعناها في المحاضرة السابقة. الذي حمله على هذا البغي وهو مجاوزة الحد والخروج عن حد الحق، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن الذي حمله على البغي المال الذي منحه الله إياه، والله يقول آتيناه، فالمعطي هو الله. ولذلك كان من الغباء أن تستطيل على الله بنعمة وهبها الله لك. هذا من الغباء، أن تستطيل على الله بنعمة وهبها الله إيه؟ وهبها الله لك. دي بالضبط كما قلت، عامل زي واحد خلاص، أنا اللي جبت له عربية، أنا اللي جايبها له، أنا جبت له عربية، وأول ما ركبها بكلمه راح مشوح لي وماشي خلاص، انتفخ وتكبر. أول ما تكبر، تكبر على مين؟ على معين أنا إيه؟ ها؟ اللي جايبها له. شفت قلة أصله أكتر من كده؟ أهو الذي يستطيل على الله بنعمة وهبها الله له، أهو ده فعلا خسيس، وهذا أقل ما يقال فيه. وكان قارون كذلك، آتيناه، الذي آتاه المال هو الله رب العالمين. الله يقول من الكنوز، وقلت لكم الكنز هو المال المدفون أو المال الذي لا تؤدى ها زكاته، يبقى مع الفرد مش مدفون ولا حاجة، ولكن لا يؤدي ها زكاته، يسمى ايه؟ يسمى كنزا. ولذلك الكنز هذا الذي لا يؤدي صاحبه زكاة ماله ولا يخرج حق الله فيه يعذب به يوم القيامة. كبر قال والذين يكنزون ليه؟ يكنزون الذهب الفضة. يعني ايه يكنزون الذهب والفضة؟ وفي مشكلة ان انت تشيل ذهب؟ في مشكلة ان انت تشيل فضة؟ ما يمكن كلكم او جلكم او معظمكم عنده في البيت ها ذهب، مش كده ولا ايه؟ بتاع مراته بتاع عياله وشايله، وايه مشكلة ان انا اشيل ذهب؟ المشكلة ان انا اكنزه. اكنزه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لا اخرجه زكاته. واحد شايل في البيت 100 كيلو ذهب، ها، واحد شايل في البيت 100 جرام، تخيل ممكن 100 كيلو ذهب مفيش اشكال فيه ان شايلهم لانه يؤدي ها زكاته، واللي شايل 100 جرام يخش بيهم جهنم. ليه؟ لانه لا يؤدي ها زكاته. ادي الفرق. ولذلك الايه ركزت على ده، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ادي بقى ولا ينفقونها في سبيل الله، طلع شقه، فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اسمع اللي جاي، هذا ايه؟ ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى بقى كنز ليه؟ لان مفيش، ولا ينفقونها ايه ها في سبيل الله، لا يؤدي حقه، لا يؤدي حقه. فهذه الاموال الطائله التي اعطاها الله لهذا الفاجر ما ادى حق الله فيها، ودي مصيبه والله. في ناس يعني يبقى عندها القليل وحريص يقعد يسال زكاتهم قد ايه، طيب ممكن اطلع زياده، طيب مش عايز. والله بيجي لنا ناس كده عنده 10,000 جنيه، مع ان 10,000 جنيه النهارده ما بقوش فلوس يعني، ويبقى تعبان بيهم. طب زكاتهم، طيب احسبها ازاي، طب اعمل ايه، طب ودي لمين، طب ودي مش عارف ايه. وفي ناس عندها ملايين بل مليارات وبيستخسر ان يؤدي حق الله في ماله. وانا اذكر مره الله كنت في، وبقسم على هذا، كنت في نادي الصيد عندي محاضره هناك، فطبعا بيحضر هناك رجال اعمال كثر يعني خلاص كثر، وفيهم بقى ناس ما بتعرفش تعد فلوس، يعني لو سالته عندك كم ما يعرفش. فجاء احدهم اقسم لكم كما اقول كده، وقال لي ايه؟ قال لي انا عايزك في كلمتين على جنب اتفضل. قال لي انا الحمد لله ربنا كرمني وعايز اقول لك يعني بسم الله ما شاء الله يعني عندي ملايين. طيب يا عم ربنا يبارك. قال طيب يعني انا عندي عمال بيبقوا فقراء بدي الفقير بتاع مش كده تبقى الزكاة؟ كده تبقى الزكاة ايه؟ قلت له يعني ايه كده تبقى الزكاة؟ هي عندي عمال براضيهم ولاقي واحد فقير بديله هي كده تبقى الزكاة؟ قلت له لا عمرها ما كانت تبقى كده الزكاة. الزكاة دي لها نصاب. قال لي يعني ايه نصاب؟ قلت له يعني قدر. يعني انت مش مخير هتطلع على كيفك، ده انت في قدر لازم تطلعه تطلع ازيد منه ماشي لكن اقل ما ينفعش، فلازم تعرف القدر. لازم تعرف القدر. قال لي قدر يعني ايه؟ قلت له يعني انت مثلا عندك مال قد ايه مال؟ خد بالك مش عايز يقول بقى لكن بيقول لي ايه؟ قول 10 مليون. قول 10 مليون، هو بيقول كده قول 10 مليون. طبعا معنى نقول قول 10 مليون دي يبقى هو يعني ها لا مش 10 مليون يعني، لكن هو بيقول لي كده قول 10 عشان ما يتحسدش، قول 10 مليون. طب 10 مليون، قلت له طيب ليه قدر؟ ال 10 مليون دي ان مر عليها سنه لازم يطلع عليها ربع العش. قال لي ايه؟ ربع العش؟ قلت له اه. قال لي يعني ربع مليون؟ اطلع ربع مليون؟ انت زعلان؟ ما انت عندك 10 مليون. قال لي ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه العالم دي؟ العالم ربنا مديك 10 مستخسر طلع لله ربع مليون. حاجه غريبه جي. هو باص شوف مش باص ايه اللي عنده، مش باص اللي طبعا بعضهم قال لي ده مليون ده 10 مليون ده بيقولها لك كده، ده اللي انت بتتكلم معاه ده معدي المليار يعني معدي ال 1000 مليون واخد معدي المليار وزعلان قوي وزعلان. ففي ناس كده والعياذ بالله. وبعدين تيجي بقى في الخيبه في الخيبه وتفرج عليه. يعني مثلا لو هيجوز بنته ما فيش مشكلة، ما عندوش مشكلة ان يصرف له مليون، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ مع الربع مليون دول ممكن يديهم لرقاصة ومغني عشان يجوا يرقصوا ويغنوا لبنته، ما فيش مشكلة عنده. لكن مع الله ومع الفقير في ناس كده تعامل الله بهذا القدر من البخل. من البخل، دي كارثة والله، دي كارثة والله. عشان تبقى عارف، دي كارثة. ولذلك حتى هذه الكارثة كان مش والله الفقراء الفقير اما كنا نطلع مثلا الحج الحج فحج التمتع ده لابد ان انت تقدم فيه هدي ان انت بتخرج من مصر خلاص ناوي العمره متمتعا الى الحج فبتوصل قبل يوم 8 اللي هو قبل يوم الترويه خلاص وتعمل عمره وبعدين تتحلل وتعيش حياتك عادي جدا في مكه لحد ما يجي يوم الترويه اللي هو يوم 8 وتحرم من مكه. في مقابل هذا الشرع قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي. يوم لازم يطلع حج خلاص. فجاء الهادي لما جينا سألنا عنه كان الهادي قبل كده ب 300 ريال و 400 ريال دلوقتي بقى ب 700 ريال و 800 ريال خلاص الضعف. تقوم تجد حاجة غريبة جدا والله يا اخي. بعض الناس اللي يعني جابت فلوس الحج بشق الانفس. شو انا بقول لك ايه؟ بشق الانفس عمال يعمل جمعيات ويدبق من هنا ومن هنا طول السنه علشان يجي في الاخر يطلع يقضي ها فريض الحج. تلاقيه عامل حسابه على موضوع الايه؟ ها؟ الهادي ده ويمكن مش عايز اقول لك عشان يعني يوفر المبلغ ده عمل ايه؟ تلاقي بقى بعض الناس الاثرياء يبقى ساري وطالع يحج حتى في العباده بخيل مع الله. وطالع يحج يقوم يفهموه حيلة وبيتكلم عنها ابن القيم واخد بالك في اعلام الموقعين لما جه يتكلم في كتاب الحيل يقوم يعمل حيلة يقول لك الله ولا ادفع 800 ريال في في في, في تبيح عليه. شوف بيحسبها ازاي تبيح عليه كده خلاص ما ادفعش. امال يعمل ايه؟ يقوم يطلع من مصر هنا مفرد هيحج بس خلاص ده معلوش هادي الا اذا ارتكب بقى محظورا وما الى هذا خلاص يوم حج بس. طب الناس يا ابني الفقراء عملوا عمره وحج يقول لك ما انا هعمل ما انا هعمل. يوم بعد ما يخلص الحج يوم رايح ب 20 ريال للتنعيم واخد بالك ويحرم من هناك ويرجع يعمل ايه؟ عمره. يقول لك اهو انا بقيت بعمره وحج زي زيهم طبعا لا نفع ولا بطل ولا حب خلاص. لكن انا بوريك قد ايه النفوس البشريه دي ان في ناس يعني لو جمعت لها الارض بما فيها هو ممسك عليها حتى النهايه قافش عليها بيده واسنانه ولا يؤدي حق الله فيها. وزي ما قلت لك لكن ممكن يروح يسهر في كباريه سهره يدفع ويرمي فلوس على اللحم العريان كمان، ما في مشكله، ما في مشكله. في ناس كده. وانا اقسم لكم ايضا ايام ان كنت بذهب الى بولاق الدكرور جاني راجل سواق تاكس حزين جدا وهو يقص علي هذه القصه بكى وابكاني، فقال لي يا راجل ارزق لي سواق تاكس ما حضرتك شاف كده خلاص. فجت ناس كلمته وقالوا بقى الفرج، قالوا له ده في راجل سعودي ثري لا في مصر هنا وعايز سواق يلازمه، بس هو اعمى، بس هو اعمى، اقسم لكم كما اقول بس هو اعمى. قال طيب خلاص. قال لي رحت علشان اتفق معاه طلع عين، يعني بيجادل في الجنيه. طب يا عم انا هبقى موجود معاك اليوم كله. طب عايزني من الساعه، قال لا ما تقوليش من الساعه كام من الساعه كام، اي وقت اطلبك تجيني. قال يبقى معنى كده ان انا هتفرغ لك. طب هتفرغ لك، انا فعلا مش هتحاول، مش الله تطلبني تلاقيني تمام تديني. قال لي قاعد يجادلني في الجنيه وطلع عيني عبال ما اتفق معايا على مبلغ خلاص. قال لي جه في ليله اقسم لكم كما اقول كده الاعمى ده راح طلبه، قال له تعالى لي دلوقتي. قال لي ليه؟ طلب لي الساعه 12 بالليل. قال لي فنزلت ورحت له، قال لي اطلع على شارع الهرم. طلعت على شارع الهرم خلاص، روح كازينو مش عارف ايه، راح موديه قدام الكازينو خلاص. فقال له انزل دخلني. قال لي قلت له يعني انا ما بخش الاماكن دي. قال له يعني انا عم اعمل ايه دلوقتي؟ انا بقول لك دخلني وده اتفاقي معاك انك تبقى ملازمني ومصاحبني. قال لي دخلت. قال لي يعني ولا يعني اكذبك القول، هي فتنه. انا دخلت شفت اللي قدامي ده، قلت اقعد بقى شوف ايه اللي بيجرى ده، فقعدت خلاص. قال لي طلب طبعا العشاء اللي طلبه ومش عارف واخد بالك، وطلب مع العشاء بلا ازرق بيره واخد بالك كده وبتاع. المهم لما قامت الرقاصه بترقص واخد بالك، راح منادي على الراجل اللي بتاع الكازينو ده، قال لي طلع طلعه للرقاصه وهو اعمى. طب رقاصه ايه يا اعمى اللي طلعت تشوفها؟ يعني انت رقصت ايه اللي انت راح تشوفها دي؟ واخد بالك؟ وراح طالع قال لي والله اقسم بالله يفتح رزم الفلوس ويرمي عليها، اللي قعد يجادلني ها في الجنيه، في الجنيه. ففي ناس كده والعياذ بالله، مع الله هو ابخل خلق الله، ابخل خلق الله. بس يجادل في القرش ساغ والتعريفة، في التعريفة تيجي تقول له تبرع للمسجد يدور على الجنيه المقطوع والمش عارف ايه الخمسين قرش اللي مش هتروح عشان يحطها للمسجد. ولما يجي بقى زي ما قلت لك هيعمل خيبة وفرح لبنته هيجيب اللي يطبل ويزمر ويرقص يدفع وسخن. هي في ناس كده والعياذ بالله. ففي ناس مع الله والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة، نسأل الله لنا ولكم السلامة، زي ما قلت أسأل الله أن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا خلاص. فهذا قارون هذا والعياذ بالله آتيناه من الكنوز، ربنا اداله كنوز يبقى معناه أعطاه من المال الكثير وهو كان لا يؤدي حق الله فيه، حق الله فيه. شوف المال بقى قد إيه، هذا اللي زي ما قلت لك صاحب المليار اللي جاي صعبان عليه إن هو يطلع، بقول له ربع مليون اتسرع خلاص اتسرع. فده شوف آتيناه من الكنوز مش الصناديق بقى ما إن مفاتحه. عايز تعرف الكنوز دي قد ايه؟ لا ده المفتاح بتاع الخزانات بتاعته، المفاتيح، المفاتيح بس. الخزانات بقى قد ايه وفيها قد ايه؟ ده شيء لا يعلمه الا الله. ولذلك بيعدوه اغنى رجل ها كان على وجه الارض وسيكون، مفيش حد زيه، مفيش حد زيه. ليه؟ ادي القران بيقول اتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه، المفاتيح بتاعته بس. لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة بعض أهل العلم يقول هم الجماعة من الشباب الأقوياء، يعني بقى اسمهم عصبة إلا إذا كانوا إيه؟ ها؟ شباب أدي واحد، واقوياء مش خيخه يعني، مش زي سوسو وتوتو ولولو وكده يعني، لا الشباب الاقوياء. عددهم قد ايه؟ بعض اهل العلم قال من 10 ل 40، وبعض اهل العلم قال من 10 ل 70. خلاص. طيب لو قلنا 40 شاب وخدنا المتوسط كده، 40 شابا من اولي القوة. خلاص. اولي القوة تنوء بالعصبة اولي الايه؟ اولي القوة. خلاص. يبقى 40 شاب عندهم قوة من اللي هم كلبزات وبيشيلوا حديد دول. خلاص. لو شالوا المفاتيح من ثقل حملها، اهدي بقى لتنوء تمايلوا اتطوحوا مش قادرين يشيلوها، تطلع المفاتيح دي قد ايه؟ طب وزكاه المفاتيح كده؟ الله، ما الخزانات اللي فيها اللي فيها الاموال دي تبقى عامله ازاي؟ اقعد تخيل، اقعد تخيل، واخد بالك؟ ولذلك حتى المخابيل، في مخابيل كده يعني طعنوا في القصه دي، يقول لك دي بس قصه، ده ضرب مثل. ضرب مثل ايه؟ ده القران بيتكلم يا ابني، والقران اذا اخبر. اوعى تقول ضرب مثل اللي بس ربنا بيمثل لك كده. لا يا حبيبي، لما بيحب ربنا يمثل بيستخدم اسلوب التمثيل. ومثل كلمه طيبه كشجره طيب كده. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل كده. لكن ده مش ضرب مثل، ده خبر، ده خبر ربنا يخبر. واخبار القران كلها صادقه. يعني احنا الاصل عندنا الخبر هو ما يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. اي واحد يجي يحكي لك اي حكايه ممكن يكون صادق وممكن يكون كذاب، هذا محتمل وهذا محتمل. فاذا اخبر الله رب العالمين كان الخبر خلاص ما فيهوش فصال، ما فيهوش فصال خلاص. فلا تقول لي ضرب تمثيل، ده خبر من الله سبحانه وتعالى. المفاتيح، الله، لا يستطيع العصبة حملها؟ تتعبهم؟ يتطوحوا بيها؟ تخيل انت بقى الخزائن عاملة ازاي، والفلوس، الذهب والفضة اللي فيها دي يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا قد ايه؟ لتنوء بالعصبة ايه؟ قولي الايه؟ قولي القوة. خلاص؟ طيب، يجي واحد يبقى معاه مال بهذا الكم ويكون باغيا، بغى عليها قبل منها، بغى عليه، وماله يطغيه ويبغيه، يبقى ده محتاج لايه؟ قال بداية لنصيحة، تنصح. ولذلك مش هنقعد طول عمرنا ننصحه. خلي بالك من الكلام ده انا بقوله ليه؟ لان اهل الفساد الموجودين الان يقول لك ايه؟ انصحهم. طيب ما احنا بقالنا سنة بننصح، مش عايز يبطل، هتقعد بقى تنصحها برضه لحد امتى يعني؟ ولذلك قالوا هناك وقت للنصيحة، فإن لم تجد النصيحة كان لابد من العقوبة. ده كلام بوجهه لأولي الأمر أهو، إن مش هتقعد طول عمرك تنصح يا بابا. خلاص؟ زي الكلاب اللي عند محمد محمود اللي عمال يضربه ويكسره ويولعه دول. طب ننصح؟ عيب كده. ما ينفعش. دي بلادكم. اتقوا الله. احترموا نفسكم. يا صورة متلموا. انت تقعد بقى تقول من زمان قاعد تقول، مفيش فايدة، يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تعاقبه. يبقى اذا لابد ان احنا نسير على هذا المنهج. النصيحة ليها وقت ولها حد. ولها حد. خلاص. فاللي قدامك ما قبلش النصيحة وظل مصرا على فعله، يبقى لابد من الايه؟ من العقوبة بقى يا بابا. لان من امن العقوبة اساء الادب، هيقعد بقى مستمر زي ما هو كده، بل وهيزيد. وهيزيد. فده اللي حاصل. انه بغى فوجهه له نصحا. اذ قال له قومه ايه؟ لا تفرح. ان الله لا يحب الفرحين. اذ قال له قومه، مش كل الناس. ما هو القرآن هيصور الناس كانوا بالنظر لقاضون قسمين. خلاص؟ أهل دنيا والذين يريدون الدار الايه؟ الآخرة. فلما يجي القرآن يقول إذ قال له قومه، أي من الناصحين، لأن هم دول الأهل، مش من عمه على عمه وكانوا على شأكلته. يبقى إذ قال له قومه أي من المؤمنين الناصحين، وده اللي بيقوله عليه في القرآن الكريم العام الذي أريد به الخاص، والسياق يدلل على هذا. اللي في ناس ما نصحتش، في ناس قالت يا ليت لنا مثل ما أوتي إيه قارون، عجبهم وحابين ده ومبسوطين بيه أوي أوي. يبقى قومه ده عام أريد به خاص، أي المؤمنون الناصحون. إذ قال له قومه لا تفرح، خلاص إن الله لا يحب الفرحين. هنا بقى وقف أهل العلم قالوا طيب وهو الفرح مرفوض لا تفرح، هو في مشكلة إن أنا أفرح وأنت تفرح؟ ده أنت في عندك ويومئذ يفرح ليه المؤمنون بنصر الله، مش كده؟ أهو بيفرحوا بيفرحوا، مش كده ولا إيه؟ ولا مفيش عندنا فرح؟ ما نفرحش فبنفرح بالخير وبنفرح بنصر المؤمنين وبنفرح ان ربنا ولى علينا مرسي وربنا يوكس اعداء دنيا واخره يا رب كده بنفرح. فكيف ينهى عن الفرح؟ لا تفرح. كيف ينهى عن الفرح واحنا في شرعنا ما يدعو الى الفرح ومطلوب ان احنا نفرح؟ ايه المشكله؟ وفي اشياء كتير جدا تفرح المؤمن، ده جميل، فمنين بقى ينهى عنه؟ عشان كده قالوا النهي ليس عن عموم الفرح، وإنما السياق يبين لا تفرح أي لا تفرح بالدنيا لذاتها، اللي هو بقى حب الدنيا للدنيا. تفرح بالدنيا ليه؟ ها؟ لذاتها. لا، احنا ما بنفرحش للدنيا بذاتها لذاتها. يعني يجيني مال انا مش بفرح للمال لاجل المال، لا، انا بفرح بيه لانه سيكون وسيلة للاخرة، صح ولا مش صح؟ لكن الفرح بالدنيا لذاتها ده فرح مرفوض، ده فرح مرفوض. فقالوا لما نهوا لا تفرح اي لا تفرح بالدنيا لذاتها، واللي بيفرح للدنيا بالدنيا لذاتها ده بقى اللي بيؤثرها على الآخرة، اللي هي بل تؤثرون الحياة الدنيا. يبقى تفرح بالدنيا لذاتها خلاص تجعلها أكبر الهم ومبلغ العلم وتؤثرها على الآخرة. وانت رجل طيب ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولكش ما تتعاملش مع الدنيا، هو ربنا بيقول كده اللي انت ما تتعاملش مع الدنيا؟ ما حدش يقول كده أبدا أبدا، لابد ان انت تتعامل معها، لكن بتتعامل معها مش على انها غاية، تتعامل معها على انها وسيلة توصلك لليه؟ للاخرة. فلا بنزل اشتغل وممكن اقعد ازود دخلي وازود دخلي وازود دخلي، ليه؟ علشان اعف نفسي واعف ولادي واعف بيتي وعين الفقير. ولذلك لما هيكون ده غرضي لن يضغي هذا لا عن عبادتي ولا عن ذكري لله. لكن اللي عمال يجمع ويجمع ويجمع ويجمع عشان بس الدنيا وحبها هينصرف عن عبادة الله وعن طاعته، ودخلت الدنيا القلب خلاص، ويقتل لأجلها ويسرق لأجلها ويغش لأجلها ويرتشي لأجلها. لكن اللي عاملها وسيلة عموما يقبل ريش ولا هيقبل حرام، ده وسيلة يا ابني مش غاية. لكن انا لابد ان انا اعترك معاها ولا بد الله ولا. ولذلك مفيش اي عبادة ممكن تحققها الا بتعاملك مع الدنيا يا اخي. يعني انت في الصلاة مطلوب منك ان تستر العور، لو ما اشتغلتش وجبت فلوس هتسترها ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ هو الجلابيه اللي انا بلبسها ولا البنطلون ولا القميص ولا البدله مش دي بفلوس؟ يبقى هستر العوره ازاي؟ الله، لما هروح احج او اعتمر ده عايز ايه؟ معاش فلوس، هحج واعتمر ازاي؟ اذا كل عباده مرتبطه بالدنيا. الدنيا وسيله، طريق لها ده حقيقي. الله، لما يجي في الصيام الشرع يقول لك السحور والفطر. الله ما فيش فلوس هتفطر وتتسحر منين ان شاء الله؟ يبقى كل عبادة انا محتاج فيها الدنيا بس لا اخذ الدنيا لذاتها، تمام، لا اجعلها في القلب بحيث اثيرها على الاخرة. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. خلاص. فالبعض قال لا تفرح، يعني لا تفرح بالدنيا لذاتها وتكون النتيجة ان تؤثرها على الاخرة. البعض الاخر بيقول لا تفرح، اي لا تفرح فرح المتكبرين، اللي هو الفرح الذي يقودك الى الكبر بقى، الكبر بقى. خلاص. انك جالك فلوس كتير افرح، ايه المشكلة؟ بس افرح فرحا يدفعني الى ان اتعالى على خلق الله، هو دي المصيبة بقى. ده بقى فرح الكبر والبطر، الفرح الذي يقودك الى الكبر والبطر. ودي بتبقى عند ناس كتير. والله كنت تبص لي مثلا قاعد مقاشف بيبوس ايد الخلق ويتمنى يقعد معاك، ربنا كرمه سفريه ضربت معاه، ايه اللي يحصل؟ يرجع ما تعرفش تكلمه. هو بيقول لك هو مش ده اللي كان الجربان التعبان اللي كان بي هو ايه اللي جرى بقى؟ ايه اللي جرى بقى؟ فرح واضغاه جعله يتكبر على خلق الله، لا بقى عارفك ولا عارفني، يكلمني ويكلمك من طرف المناخير. يبقى حاجه، يبقى لا تفرح بالدنيا لذاتها ولا تفرح فرحا يقودك الى الايه؟ الى الكبر والتعالي على خلق الله. خلاص. ولذلك اللي بيفرح بالدنيا لذاتها او فرحه يقوده الى الكبر والتعالي على خلق الله مبغوض من الله. عشان كده بقى جاء ان الله لا يحب الايه؟ فرحين. وهنا بقى ان الله لا يحب، دي لازم نقف معاها شويه، معلش دي الحته عقائديه اللي دايما نلفت النظر اليها وننبه عليها. خلاص. كلمه ان الله لا يحب، يقول لك الله هو ربنا بيحب وربنا بيكره والله ان الله يكره كذا وكذا بيكره والله ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ايه؟ نعم كرها بعثهم، ده كتير كتير كتير كده، ادله كتير. فيحب ويكره دي جايه في القران والسنه كتير كتير. طيب قول لي بقى ايه هو الحب؟ الحب لما يجي اهل العلم يعرفوه يقول لك هو ميل القلب. انت تحب شيئا يعني ايه؟ قلبك يميل اليه. والبغض العكس. طيب لما يبقى الحب ميل القلب ينفع نقول ربنا بيحب؟ ده السؤال بقى. عشان كده المشبهه اللي راحوا في 60 داهيه ودول كفره لانهم جعلوا الله كخلقه، قال لك يا عم بيحب وقلبه يميل ومفيش مشكله. الله مفيش مشكله، مفيش مشكله، لا غضب فيها، زيه زي خلق، زيه زي خلق. خلاص. ده عندهم مدخل سيء كمان لهذا اللي هو حديث البخاري، ان الله خلق ادم على صورته. بيجي يفصل الحديث ده يقول لك على صورته، يبقى انت على صورة اللي خلقك بالظبط، بتحب هو بيحب، بتكره هو بيكره، بتشوف هو بيشوف، بتسمع هو بيسمع، زيك بالظبط كده. طبعا هذا ضلال بين، هذا ضلال بين. ليه؟ لان علماء العقيدة لهم في تفسير هذا الحديث توجيهان. إن الله خلق آدم على صورته، الضمير ده مش عائد على الله إنما عائد على آدم، أي على صورته التي سواه وخلقه عليها. وبعض الآخر بيقول على صورته، يعني على صورة الله، يعني إيه؟ يعني وهبه من الصفات ما قد تجد عند الله، اداله سمع واداله بصر واداله مش عارف ايه وعلم وحياة. طب ما ربنا موصوف بالعلم وموصوف بايه بالحياة والسمع والبصر مع المفارقة، ليس كمثله شيء. علمك كعلم الله، سمعك كسمع الله، لازم تحط في دماغك ليس كمثله شيء. بس لكن المشبهة له حب، حب زي حبنا ده، وقلب وليه قلب وقلبه يميل، والخرافات بقى اللي قعدوا ايه، لان المشبهة دول مجسمة، يعني الله عندهم زي زيك. وطبعا منهم اليهود على فكرة، يعني منهم اليهود، يعني لما تقرأ عن عقيدة اليهود في الله سواء في التوراة او في التلمود بتاعهم هتعرف كده، هتعرف كده انه زيه زيه، يجهل يجهل، يبقى جاهل يضرب يضرب، ايه المكيده. فعندهم نص ان كده، لا اقرا يا عم سفر التكوين عندهم واقرا التلمود بتاعهم وتعرف ان لما جم بني اسرائيل خارجين من مصر وبعدين بقى يعني ربنا اراد ان هيضرب اهل مصر، الاله بتاعهم اللي هم بيزعموه ده هيضرب اهل مصر، فمش عارف يفرق بين بيوت بني اسرائيل وبيوت الاقباط، فطلب من بني اسرائيل يعلموه البيوت عشان ما يضربش بيت غلط كده، يعني بقى عارف البيت اللي هيضربه، فلو ما علموش البيوت مش هيعرف كده. نزل واتخانق مع يعقوب ويعقوب ضربه، قاعد صارع معاه طول الليل وفي الاخر بيسكو مش عايز يسيبه، وتوسل اليه ان يتركه كده، قاعد يعيط وكل سنة تنزل دمعة من عينه كده، مفيش مشاكل عندهم. قاعد سافلة سافلة خلاص. فدول مفيش مشكلة عندهم ان الحب زي حب حبك، دول المشبهة طلعوا المؤولة. واقول لك لا حب ايه ده، ايه العالم اللي بتخرف دي، طب انتوا شايفينها ازاي؟ قالوا ربنا لا بيحب ولا بيكره، انما يذكر الحب والكره ويريد لازمهما، ويريد لازمهما. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيلزم عن الحب؟ ها؟ انت بتحبني، ايه اللي بيلزم عن الحب؟ ها؟ انك تكرمني وتوقرني وتساعدني، مش كده ولا ايه؟ وتجيلي المحكمة زي ما سبتوني وخليته كده مثلا، مثلا يعني، مش كده؟ فانت بتحبني ده صحيح، لكن ايه اللي بيلزم عن الحب بقى؟ ده بيلزم عن الحب صح؟ فقالوا ان ربنا، معنى ان ربنا يحب يعني يكرم العبد ويوفقه ويفتح عليه ويدخله الجنة ويرضى، كل ده يلزم عن الحب. ولما يذكر البغض او الكره مش بيكره، لا يريد ما يلزم عن الكره. ايه اللي بيلزم عن الكره بقى؟ بتكره واحد تبقى مش طايقه وتقرفه وتعيبه وتضايقه، فيلزم عن الكره ان ربنا هيعذبه ويدخله جهنم وما يوفقوش الى اخر ما تقول. يبقى المؤولة دول في نظرهم ان الحب والبغض او الكره اطلق واريد بهما ما يلزم عنهم. اهل السنة والجماعة بقى قالوا بطلوا عك، لا دول نافعين ولا دول نافعين، لا اللي يشبهه ينفعه ولا اللي يأوله ينفعه. امال شايفينها ازاي؟ وده هذا ما ندين به، ده منهج اهل السنه والجماعه اخواننا، اللي ينبغي ان تحيا عليه وان تموت عليه. قالوا نحن نسند الى الله ما اسنده لنفسه. احب، قال بحب يبقى بيحب، كره الله انبعاثهم يبقى بيكره، يبقى قال بحب وبكره، يبقى نسند لله ما اسنده ليه نفسه، يبقى هو يحب ويكره. اثنين، علينا ان نتذكر ليس كمثله شيء، فحبه ليس كحبنا ميل قلب، وكرهه ليس ككرهنا. خلاص. طب امال عامل ازاي؟ قالوا نفوض علم هذا لله. اللي انا قلت لك بقى زمان ان اهل السنة والجماعة بياخدوا الصفات دي من خلال ثلاث حاجات: الاثبات والنافي والتفويض. الاثبات ان تثبت لله ما اثبته لنفسه. النفس تنفي ان تكون الصفة فيه كما هي فينا. التفويض تفوض علم حقيقتها لمين؟ لله. لان لو قلت لك برضو زمان ان ما ينفعش تقيس غائبا على شاهد، ده من ضمن الاقيسة الفاسدة حتى في علم المنطق. علم المنطق لما بيجي يتكلم عن القياس بيقول هناك القياس الصحيح وهناك القياس الفاسد. هذا الكلام حتى المناطق بتوع العقل. القياس الفاسد ان تقيس غائبا على شاهد. ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لك ايه؟ غايب. غايب يعني شفته؟ جميل. ما شفتوش، لكن شفتني وشفت نفسك. خلاص. فلما اجي اقول انا وانت بنشوف، بنشوف ازاي؟ بنبصر، مش كده؟ مش بنبصر؟ بنبصر ازاي؟ تقوم تقول ها بعنينا. جميل. انا وانت بنتكلم ازاي؟ ها لينا بق ولينا لسان. فلما يقول ربنا بيتكلم هو بالنسبة لك غير، ينفع تقيسه على نفسك؟ يبقى بدل بيتكلم يبقى زي ما انت لك لسان وبق لازم يبقى له لسان وبق. اللي يعمل ده يبقى غابي. معذرة بقى، حمار ما بيستخدمش عقله. ليه؟ لان ما ينفعش قياس الغائب على الشاهد. وضربت لكم مثال. خلاص. قلت لكم انا والشيخ حسين ووليد وحسين لو قاعدين في صحراء او في غابة يا عم، معذورين عن الدنيا، ما نعرفش اي حاجة على اللي بيحصل حوالينا. ده بجيب من الشجر وناكل وبنتغطى بورق التوت كده، حياتنا البدائية دي. خلاص. وجي الشيخ حسين واقف قدام المية، وقع مسك في خشبة، الخشبة خدته وقعد تسرح بيه، حدفته هنا. طلع شاب بقى ناس بتلبس ما كانش يعرف عن ايه لبس، وشاف الدنيا اللي ما عرفش عنها حاجة. قعد بقى كده وتعلم وانبسط وراح راجع لنا. ايه يا عم كنت فين؟ قال اسكتوا، ده انا جيت من عندي ناس الحديد عندهم بيتكلم. ما هو التلفزيون والراديو والتليفون كده، الحديد عندهم بيتكلم. احنا التلاتة ما شفناش الحديد اللي ايه بيتكلم ده، فهنقعد نتخيله. هنقيسه على ايه؟ هذه المشكلة بقى. هنقيسه على ايه؟ او ده بالنسبة لنا الراديو والتلفزيون والتليفون ده غيب بالنسبة لنا، مش شايفين ما عرفوش. لكن واحدة لقينا في حديد بيتكلم، يبقى ساعتها هنتخيله ازاي؟ هبص لنفسي وابص لك. عليكم السلام. لا لا ده بقت كتير. طيب سيبه. خلاص. يبقى هبص لنفسي وابص لك. يوم اول ما قال لنا الحديد بيتكلم، هم انا بصيت لحسين كده وقلت بيتكلم، يا خبر ابيض، يعني الحديد في البلد اللي انت جاي منها ليه بق ولسان كده؟ ما انا هتخيل، ما انا ما اعرفش غير كده. هيضطر الشيخ حسين يقول لي انت راجل عبيط. ليه؟ لان قسته على نفسك وانت ما ايه ها ما شفتوش تعرف بيتكلم ازاي. يبقى قسته ها غائبا على ايه؟ على شاهد اهو. يبقى ده اسمه قياس ايه؟ فاسد. طلعت النتيجه صح؟ طلعت النتيجه صح لان اتكلمت باللي انا شايفه. فاللي انت شايفه لما نقول الله يتكلم، انت مش شايف غير ها البق واللسان والمش عارف ايه ده اللي انت شايفه. فتقص ربنا على نفسك دي مصيبة، دي مصيبة. وتنسى ليس كمثله شيء. يبقى انا بستقبل الصفات دي يحب يحب، يكره يكره. يبقى اثبت لله ما اثبته لنفسه، وخدها من خلال انفي بقى ان تكون الصفة فيك الصفة ايه فينا، ليس كمثله ايه شيء. عاملة ازاي؟ افوض علم هذا ها لله. يوم القيامة ان شاء الله هتعرف، يوم القيامة هتعرف باذن الله. ليه المسألة تختلف يا ابني؟ كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المسألة تختلف بقى. خلاص. يبقى دي ان الله لا يحب ليه فرحين. يبقى النصيحة بتقوم على ايه بقى؟ قالوا ان النصيحة امر ونهي، صح كده؟ امر ونهي. هي اي نصيحة كده بتشتمل على امر ونهي، افعل ولا ايه ولا تفعل، او ترغيب وترهيب. هي النصيحة كده. فهم في النصيحة دي يعني قدموا له نهيا وقدموا له امرا. يبقى هنا بيقولوا له لا تفرح، يبقى هو ده ايه ها النهي. خلاص ان الله لا يحب ليه فرح. يبقى ده نهي. اياك ان تفرح فرح المحب للدنيا لذاتها، او الفرح الذي يؤدي الى البطر والكبر. خلاص يبقى دي النهي. يبقى فاضل لي في ذمتهم ليه الامر بقى. وابتغي فيما اتاك الله الدار الايه الاخرة. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. يعني ايه بقى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة؟ ده اللي لو انت لو عايز تعرفه وتكمله يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. اخ طبعا جايب لي جريدة بتاعت النهاردة دي ولا ايه؟ خلاص يا عم لو قلت لكم بعد كده بالله عليكم انا مش عايزكم تجيبوا جرايد تاني. يعني انا فتواي ورايي ان ما حدش يجيب جرايد تاني. كاتبين بس هم في عنوان مسيحيه ترتدي النقاب وتتسول قسط شقتها التمليك، ودي وكيله باداره تعليميه وزوجها رئيس قسم الحاسبات بكليه الطب. انا قلت لكم هذا الكلام من قبل، قلت لكم ان النقاب الان بيساء استخدامه. هم خلاص عارفين ان اتجاه بقى اسلامي وان احنا بنتعاطف مع المنقبات. تلاقي كل المتسولات الان في الاشارات المرور بقوا منقبات. يا عم طلع لك المترو منقبه، مش عارف كلهم بقوا منقبات عشان تتعاطف معاهم. ولا اقسمت لك والله بحلف بالله وفي شهر رمضان واقف في الاشاره بتاعت الخلفاوي ويا النقابه، والواد اللي بيبيع المناديل جنب منها جاي بيضربها بالشلوت ويخبطها مش عارف فين بايده ومش عارف بيقول لها ايه. فدول يعني فجر، بس النقاب استخدموه كوسيله بس عشان يسترقوا به قلوب الناس، قلوب الناس. فده لا يخدعنك. ولذلك انا لا اثق ابدا في المتسولين في الشوارع دول ابدا، ما تديش تحدي فيهم ولا من ليه؟ لاني اتعلمت كتير، اتعلمت كتير والله. ومن ضمن الناس اللي علموني كان في اخ ضابط في الجيش اسمه ممدوح، كان في مسجد الهواري فين من سنين طويله، من سنين طويله يمكن من 20 سنه، وكنا في شهر رمضان وواحد واقف قدام باب المسجد بابا وتحس انه عنده شلل وهلل وحالته تقطع القلب. وجه صاحبنا ممدوح ده راح شايله من على باب المسجد ومدخله الاوضه، قالوا له الحق ده بيضربه جوه. وانا كنت لسه جاي دخلت اجري يا عم بالراحه، قال لا بالراحه ايه الاشكال دي انا عارفها كويس. ديب بطخ ديش الراجل بعد ما كان ما بيتكلمش اتكلم بقدره قادر نطق، وبعد كم ما كان معوج اتعدل، وبعد ما كان مشلول خف. فممدوح ده كان صاحب معجزات، وفي الاخر فتشوه بقى عشان يطلع الاتي. والله انا بحلف اهو، ولا قلت الاسم والمسجد الهواري اهو، عشان يطلع الاتي. خلاص ان يطلع من بني سويف، طلعوا بطاقته لقينا في المحفظه بتاعته 1700 جنيه لقينا فاتوره جايب ذهب لمراته ب 6000 جنيه من يومين. قال لي ادي اللي كان صعبان عليك. خلاص حاجه يعني ايه الناس دي، ايه الناس دي، ايه الناس دي. ولذلك انت هتيجي مثلا في يوم فجاه تلاقي واحد متقطع متكون نايملك هنا. طب جه هنا ازاي؟ ده ما كانش هنا امبارح ولا كان من شويه، جه ازاي؟ في شرف مدينه نصر. والله واحد قاعد على عجله، عجله مشلول، فتخ مشلول بقى وقاعد على عجله، واخد بالك الناس يعني. فجنبي منه راجل حلو كده طيب الله يكرمه يعني، زي ما بكلمك كده اقسم لك زي ما بقول لك، طلع بالكبشه كده قدام خلاص. فلقى عربيه شرطه جايه، فجاه راح قايم واقف قفل الكرسي وشالوا جري. الراجل قاعد يقول يعني، قلت له عوض عليك ربنا. يعوض عليك ربنا. قال لي طب انا يعني اه خلاص خلاص. شفت واحد والله مقطوع الرجلين، الرجلين اللي تم اه دي بقى حاله ما تتكلمش فيها، الرجلين اللي تم مقطوعين اه. وبرده كان معاه ممدوح، ده كان صاحب كهربات معاه، هو اللي خلاني قفلت من الناس دي خالص. ورحت اديته نصيب بنط على خشبتين كده. ها بتعمل ايه؟ قلت له يا عم ده بقى حاله ظاهره والاثنين مقطعين اهم، دي مش بيمثل بقى، مش بيخبيهم، مش مدخلهم لجوه خلاص. قال لي والله لاخدك بكره اوريك، اوريك البني ادم ده. راح وداني عند عشه خشب كده، لقيته قاعد بيشرب شاي وشيشه وبيلعب كوتشينه على فلوس. شفت فلوسي راحت فين؟ واخد بالك انت؟ دي مصيبه، دي دي مصيبه. التسول ده بقى مصيبه ظاهره غير طبيعيه في المجتمع. فاستغلوا بقى النقاب، واستغلوا اللحيه، واستغلوا مش عارف، واللي تشيل لك عيلين، واللي مش عارف ايه، واللي ايه واللي ايه. فاحذروا الكلام ده والله. وفي يعني خلاص بقى في مساجد دلوقتي بترعى اليتامى والفقراء، وبتعمل عنهم بحث واماكن موثوق منها. عليك بها، عليك بها. لكن الاشكال الضاله دي اللي بتستغلنا، وخاصه بقى اللي بيسيئوا الى النقاب وبيستغلوا النقاب دلوقتي، واللي بقى منتشر بقى في الشوارع دلوقتي، هذه اصبحت كارثه من الكوارث. نسال الله لنا ولكم السلامه. ان شاء الله طبعا احنا في انتظار، هيتقال لنا هننزل امتى، عايزين نشوفكم كلكم موجودين. عايزين بقى اللي اذا كانوا هم بينوا ان في مليون مش عاجبهم قرار الدكتور محمد مرسي، ان شاء الله نثبت لهم ان في ها ان في ها اه 190 مليون يا عم راضيين عن قرار الدكتور محمد مرسي. وبنقول لهم موتوا بغيظكم، وانا بقول لكم ما تتخضوش، شويه الهموش الموجودين في شويه في التحرير على شويه البنات الفاشله ده، كل واحد واخد لي بنت تحت باطه واقف هناك، وحاجه مسخره مسخره. وشويه المتفلتين اللي عمالين يضربوا في الشرطه وما الى هذا، ان شاء الله هيسيبوهم كده لحد ما الساعه تلسع قفاهم، واخد بالك انت، وفي الاخر هينزلوا على ما فيش، وهيخزيهم الله ان شاء الله تعالى. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. في ثانيه ها لا بتحتاجوا ساعات، وهو معكم اينما كنتم، هذه اولها اهل العلم. ولا دي قضيه بقى طول شرحها، ولا اتكلمت عن هذا، انا بتكلم عن المحكم والمتشابه. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم. خلاص والله عندي والله